بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك، وزدنا علما وعملا وتوفيقا وهدى وإخلاصا وصلاحا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر وبشدة عن الأسبوع الماضي. الأخ الذي أقيم عنده الدرس دائما كان هناك خلل في جهازه، لذلك تعذر علينا إقامة الدرس، وأسأل الله أن يعيننا فيما بقي. اليوم أخي محمد زين، لا أرى المتن على الشاشة، أشرح لكم بدون النص هكذا. ما رأيك؟ اليوم يتكلم المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن الحالات التي يصلي بها الإنسان على حسب الأحوال والظروف التي يمر بها، الحالات الواجبة بحسب حالات الأشخاص. هذا الشخص مريض، وهذا في موقف أو في حالة لا يمكنه أن يصلي إلا بحالة معينة. الآن يبين لنا الحالات التي يمكن أن يصلي عليه الإنسان. قال رحمه الله تعالى: فصل. بالصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها أربعة منها على الوجوب، للفرض سبعة على الترتيب أربعة منها على الوجوب. أولا، يجب على الإنسان الأصل في هذا الباب حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الواجب على الإنسان أن يستقل قائما. أولها القيام بغير استناد، أن يقوم الشخص ولا يستند على أي شيء، يقوم قائما معتدلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما. هذه الحالة الأولى، القيام بغير الاستناد هي الحالة الأولى. الحالة الثانية ثم القيام باستناد، أن يقوم وهو يتوكل على عصا، أو يتوكل على شخص، أو يتوكل على أي شيء طاهر. ثم القيام باستناد، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ثم الجلوس بغير استناد، الجلوس. وإذا كان الشخص يريد أن يصلي جالسا، المستحب له أن يتربع، أن يجلس متربعا كما ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الحالة الرابعة الجلوس باستناد، الجلوس مع الاستناد. هذه الحالات هي الحالات الأربع. أولا يقوم بغير استناد، وإن عجز عن ذلك ينتقل إلى الحالة الثانية، يقوم مع الاستناد، وإن عجز عن الحالة الثانية ينتقل إلى الحالة الثالثة وهي الجلوس بغير استناد، وإن عجز عن الحالة الثالثة انتقل إلى الحالة الرابعة وهي الجلوس مع الاعتماد أو الاستناد. هذا هو الذي مشى عليه الأخضر رحمة الله عليه، ومشى العلامة خليل عليه. وبعضهم يقول هي ثلاثة، يسوي بين القيام مع الاستناد والجلوس بغير الاستناد، يجعلها حالة واحدة. إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقوم إلا مع الاستناد، يخير بين القيام مع الاستناد أو الجلوس من غير الاستناد. بعضهم يجعلها حالة واحدة ويقول للفرض ثلاثة، ستة على الترتيب، ثلاثة منها على الوجوب. الحاصل أن هذه الأربعة الأحوال يجب على المكلف أن يرتب بينها. إن عجز عن هذه ينتقل إلى الصلاة حال كونه مستلقيا، فإذا كان لا يستطيع أن يجلس يصلي إما على جنبه الأيمن أو الأيسر، وإما مستلقيا على ظهره. والاستحباب أن يكون الترتيب كما يلي: الحالة الأولى أن يصلي على جنبه الأيمن ويجعل وجهه تجاه القبلة، الحالة الثانية أن يصلي على جنبه الأيسر ويجعل وجهه تجاه القبلة، الحالة الثالثة أن يصلي مستلقيا على ظهره ويجعل رجلاه تجاه القبلة. هذه الثلاث الأحوال مرتبة بهذا الشكل والترتيب بينها مستحب. لذلك قال: الترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها. صلى الترتيب على الوجوب، وإذا قدر على حالة منها صلى بحالة دونها بطلت صلاته. والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن ثم على الأيسر ثم على ظهره، فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته. هذا الكلام عليه. قال الناظم فيه: للفرض سبعة على الوجوب أربعة، للفرض سبعة على الترتيب أربعة، منها على الوجوب أن يستقل قائما ثم استند، أو استقل جالسا ثم اعتمد، وبطلت بكل حالة كسب، وفوقها ثم ثلاث تستحب: بجنبه الأيمن ثم الأيسر فظهره، وبطلت إن يقدر. بقيت مسألة وهي: وبسقوط ما عليه يستند يسقط إلا كره أن يعتمد. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه. الشخص إذا كان يصلي وكان صحيحا ليس بمريض، المطلوب منه أن يستقل قائما بغير استناد، فإذا استند متى يكون هذا الاستناد مؤثرا ومبطلا للصلاة؟ قال لك: إذا كان استناده على شيء استنادا قويا، بحيث لو أزيل هذا الشيء المستند الذي استند عليه سقط المستند، أي سقط الشخص المستند، يحكم ببطلان الصلاة. أما إن كان استناده خفيفا من غير اعتماد فهذا مكروه. الشخص إذا استند لا يخلو من حالتين: أن يستند مع الاعتماد والاتكاء الكلي، بحيث لو أزيل هذا الشيء يسقط المستند، هذا الشخص المستند. أما إن كان الاستناد بغير اعتماد واستنادا خفيفا فهذا مكروه. وهذا معنى كلامي: والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. هذا الترتيب يجب على الشخص أن يصلي كذا قائما ثم قائما مع الاستناد. هذا الشخص الكلام على الفريضة، الشخص الذي يريد أن يصلي الفريضة. أما بالنسبة للنافلة فالإنسان المسلم أمير نفسه، إن شاء صلاها قائما وكتب له الأجر كاملا، وإن شاء صلاها جالسا وله نصف الأجر، هذا إذا كان صحيحا. أما بالنسبة للمريض والعاجز عن القيام فهذا بإذن الله من فضل الله وكرمه يكتب له الأجر كاملا إذا صلى جالسا لأنه معذور. قال: وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك. الشخص إذا كان يريد أن يصلي النافلة يبدأ في النافلة جالسا ثم ينتقل إلى القيام، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قرب الركوع قام وقرأ ثم ركع. يجوز له أن يدخلها جالسا ثم يقوم ويركع، ويجوز له أن يدخلها قائما ثم يجلس. هذا كلتا الحالتين تجوز ولا بأس بها. فيجوز أن يدخلها جالسا ويقوم وأن يقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك، إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك. الشخص إذا كان إذا ألزم نفسه بالقيام كأن يكون قيامه على سبيل النذر يوجب على نفسه القيام، فهذا لا يجوز له في النافلة في الجلوس، لأن النذر ينقل النافلة من كونها مستحبة إلى كونها واجبة. وبهذه المسألة ننتهي من هذا الدرس الذي يتعلق بالحالات الواجبة والمستحبة في الصلاة. هل يوجد إشكال لديكم في درس اليوم؟ الشخص إذا صلى متربعا يكون أرفق به إذا كان قائما في حال القيام، أما بالنسبة لحال السجود قد يكون فيه صعوبة في بداية السجود، لكن أرفق به القيام لأن القيام أطول من السجود في العادة، فالأرفق بالإنسان إذا صلى جالس أن يكون متربعا، وهذا أسهل بلا شك. والسنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. بالنسبة يا أخوان باقي درس إن شاء الله وهو قضاء الفوائد. إذا لم يتربع الشخص وصلى بغير صلى جالسا أو متوركا أو مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى يكون فعل لا بأس بهذا، يكون فقط ترك شيئا أمرا مستحبا وهو التربع، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان بإذن الله نعم، إذا صلى على ظهره يستقبل برجليه القبلة، يجعل رجلاه تجاه رجليه تجاه القبلة ورأسه عكس القبلة. بقي درس بإذن الله، وندخل في باب السهو. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.